الحمد لله. كتابنا اليوم هو الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان للعلامة أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي رحمه الله. مات سنة 71 و600. ذكر في مقدمة هذا الكتاب أن السبب في تأليفه له هو كون كتاب الله جل وعلا هو الكفيل بجميع علوم الشرع الذي استقل بالسنة والفرض ونزل به أمين السماء إلى أمين الأرض. قال: رأيت أن أشتغل به مدى عمري. أما عن منهجه في هذا الكتاب فقد ذكر أنه يكتب تعليقا وجيزا يتضمن نكتا من التفسير واللغات والإعراب والقراءات والرد على أهل الزيغ والضلالات وأحاديث كثيرة شاهدة لما يذكره من الأحكام ونزول الآيات، جامعا بين معانيهما ومبينا ما أشكل منهما بأقاويل السلف ومن تبعهم من الخلف. ويتجلى منهجه رحمه الله في أنه يقسم الآيات أو الآية إلى مسائل ويعدد هذه المسائل، ثم يراعي ذكر الأدلة في ذلك ويحرص على ذكر الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم إن وجد، يذكر من شواهد العرب ومن أشعارهم، ويهتم بالجوانب الإعرابية والبلاغية، كذلك يحرص على ذكر الخلاف وسبب الخلاف، ويرجح غالبا في كثير من المسائل التي يذكرها. فالكتاب مرجع في الأحكام الفقهية التي تضمنتها آيات الأحكام، وهو كتاب متخصص في هذا الباب مع سابقه وهو أحكام القرآن لابن العربي المالكي رحم الله الجميع.